وتكلف ما هو القواعد الشرعية شيخ نعم صحيح هذا أيضا مما يدل أن فيه تكلف تعمق إيه نعم نعم الشيخ قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي الرحلة ثم انحرفت به عن انحرف هو عن جهة سير أنه تنقل الصلاة إيه نعم أشكل مع عموم قوله يصلي على راحلته حيث توجهت به نعم ففي العموم قد يشمل هذا لا ماشي لان الراحله ما توجه الا الى جهه السير نعم نعم قد لا يمكنه قد لا يمكنه الاتجاه الى عين الله الحمد لله الان المسجد الحرام يعني في غالب الحمام يشاهد الكعبه لان فيه اعمده ولا يشاهد لكن فيها الان الحمد لله خطوط لا في خطوط وايضا تش يوجهون القبله زال الاشكال ولا كان في الاول مشكل في هذا الاحيان نعيد الصلاه الله اكبر طريق السفر نفسه يا شيخ يرجع الى طريق العجز عبد المكان يسير عليه نعم في هذه المصلحة للسفر نعم هو هذا الطريق ليس في هذا الطريق لا يبقى على صلاة يبقى على صلاة لأن ما يمكن نتجه إلى هذا النحو نعم ما تخف لي القاعدة إيش؟ القاعدة ما تلحق لي أن الدليل الفعلي خاص بالدليل القوي نعم كيف؟ توضيح القاعدة حديث فولي وجهك شيطان مسحرا هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم نعم في حال القراءة في السفر هل لا على صدر في حال القيام على صدر سمير هل يرجو أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت لو كان شك كيف شك فالأصل عدم الوجود يصلي في أول وقت لكن لو علم أن له صاحبا سيحضر في آخر الوقت فليؤخر نعم ايش نعم وش ترى انت سواق انت ولا لا اسالك انت سواق ولا لا طيب لو اشتغلت بالنافذه مو على خطر اسالك تقول نعم ولا لا ها ما في خطر لماذا حتى لو ثبت السرعه يمكن ختم احد لا والبيان السريع دائما يصير خطر افرض ان السياره حصل عليه نوع من السباك احيانا اذا صار في مطب ولو كبير ترسبك السياره انا رايي ان لا يصلي لانه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضر طعام ولا وهو يدافع الأخبتان نعم عبد الله هل تجوز الإمامة على الراحلة هل تجوز إمامة على الراحلة البعين ولا الحمار يجوز لكنهم يصفون وراءه كيف حجيب أليس يصفوا أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض إذا كان واحد فقط ها إذا كان واحد فقط يعني راكبين ها يقف وراءه أيضا يعني رديفا له يمكن يصير المقدم هو الإمام وفي السيارة يمكن وفي السيارة هذه قد نضطر إليها في الزحام في الانصراف من عرفة أحيانا يبقى السيد إلى منتصف الليل ولا يقدر واحد ينزل ولا يقدر يمشي هذه يصفون ويصلون على راحلتهم ويتجهون إلى القبلة بقدر الإمكان نعم استقبال القبلة كان في الأول إلى غير الكعبة يلا خالد بعد الهجرة ولا قبل الهجرة بعد الجمعة. كم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس؟ أو 16 شهرا. طيب هل كان يا محمود هل كان استقبال القبلة برغبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم. الدليل دليل قوله تعالى أحسن. في هذه الجملة ما يدل على الأدب الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وجه ذلك أنه لم يطلب مباشرة. لم يدعو، يعني لأن يتوهم واحد أن له رغبة في العدول عما أمره الله به. طيب جيد يا رفاهد، يسقط وجوب استقبال القبلة في مواضع كلها عند العشر. هذا واحد. الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله، هذه قاعدة عظيمة. ثاني فيصل. الراكب في السفر في الفريضة والنافلة. نعم. أنت في النافلة فقط؟ أي ما الدليل أنه في النافلة فقط؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة، لم يكن يسمعه في الفريضة. طيب ما الذي يفيده استثناء الصحابة رضي الله عنهم أنه لم يكن يسمعه في الفريضة؟ أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولذلك استثنوا أنه لا يسمعه في الفريضة لئلا يقول قائل إنه إذا جاز في النافلة جاز في الفريضة. تمام. لو صلى المسافر النافلة إلى جهة غير سيره يلا جمال تصح الصلاة أو لا؟ لا تصح. لا تصح. لا شيخ، إذا كان يعني محل سيره فإنها تصح. لا لا، إذا غير جهة. إلى غير جهة. نعم. انحرفت به. ها؟ إذا انحرفت. لا، هو انحرفها. هو حرفها. نعم. عن جهة سيره. عن جهة سيره. فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا انحرفت إلى جهة القبلة. نعم. إلى الكعبة. نعم. صح الصلاة. نعم. وإلا انحرف إلى القبلة صح الصلاة. نعم. وإلا فلا. طيب لو قال قائل ما الدليل؟ أليس هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انحرف به، يعني إذا كان على طريق السفر، أما أن ينحرف لحاجة. إذا لو قال قائل إنه إذا كان كذلك فاتجاه سفره هي قبلته. يحيى. لأن القبلة هي الأصل. تمام، لأن القبلة هي الأصل، وهذا لم ينحرف إلى شيء غير الأصل أو إلى شيء لا تصح اتجاهه، بل إلى القبلة وهي الأصل. طيب هل يشترط أن يكون السفر سفر طاعة محمد؟ لا، لا يشترط. على الصحيح وعلى غير الصحيح المذهب إذا كان السفر معصية أو مكروه فإن لا يترخص له السفر. يعني معنى ذلك أنه لا بد أن يكون السفر مباحا أو مندوبا أو واجبا. لا، وفي المكروه أو المحرم لا. طيب هذه المسألة في جميع رخص السفر، هل يترخص المسافر في إذا كان سفره سفر معصية أو مكروه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يترخص لأن هذا حكم معلق بالسفر، فمتى وجد ثبت الحكم ثبت الأحكام، لكنه يأتم بهذا السفر. وقال أصحابنا رحمهم الله لا، لا يترخص إلا بالسفر المباح أو المندوب أو الواجب، وأما المكروه فلا، لأنه لا ينبغي أن نعامل هؤلاء المسافرين بالرخصة. والأقرب أن السفر جائز، لكننا يعني قصدي أن أن الترخص في رخص السفر جائز، ولكننا نأمره بأن يتوب، فإن أصر ولم يتوب فإنه ليس محلا للرخصة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بدأ الدرس الجديد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض كلها مسجد، العموم في هذه الجملة ظاهر، كلها مسجد. ويشبه هذا العموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأرض كلها محل الصلاة لهذا العموم، وقوله مسجد أي مكان، للسجود، والمراد للسجود الصلاة، ولكنه عبر ببعضها عن كلها إلا المقبرة والحمام. المقبرة موضع القبور، والحمام موضع المغتسلات، يعني المغتسل. أما المقبرة فلأنها محل القبور، والقبور فيهم الصالحون والأولياء، فإذا صلى الإنسان في المقبرة فربما تكون هذه الصلاة ذريعة إلى الصلاة للقبور، وليست العلة كما يقول بعضهم إن المقابر تنبش فيخرج فيها الصديد والعظام وقطع الجلود وما أشبه ذلك. العلة أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. وأما الحمام فالحمام ما كان موضع الأذى والقدر، فعلة النجاسة، فعلة منع الصلاة فيه النجاسة، وما كان طاهرا منه فعلة منع الصلاة فيه أنه محل مأوى الشياطين، لأن الناس يدخلون الحمام عراة ويغتسلون فيه فناسب أن لا يصلوا فيه. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الأرض كلها مسجد، كلها محل الصلاة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا شيئين: المقبرة، والثاني الحمام. فعلى هذا تصح الصلاة على السطوح وعلى الفرش وعلى الصخر وعلى الرمل وعلى كل شيء، الأرض كلها مسجد. وكذلك تصح الصلاة في الكعبة، لأن الكعبة من الأرض بلا شك، فهي مسجد موضع للصلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ومن فوائد هذا الحديث أن المقبرة ليست محلا للصلاة، فإذا صلى فيها فهل تصح؟ الجواب: لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، ونفي كونها موضعا للصلاة يستلزم أن لا تصح الصلاة فيها. ومنها سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ولو عن بعد، لأن الإنسان قد يصلي في المسجد في المقبرة والقبور خلف ظهره وهو بعيد عنه، واحتمال الشرك من هذا المصلي بعيد، ولكن سدا للذريعة ولو بعدت إلى الشرك أمر واجب. ولهذا ينهى عن أن يقال ما شاء الله وشئت، وأن يحلف بغير الله وما أشبه هذا، كل ذلك حماية ليش؟ لجانب التوحيد. ومن فوائد الحديث أن كل ما دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور فإنه ليس محلا للصلاة، أفهمتم؟ حتى لو كانت القبور خلف المصلي فإنه لا يحل له أن يصلي في المقبرة. ومنها أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون في هذا المكان ثلاثة قبور أو قبران أو قبر واحد، ما دام يطلق عليه اسم المقبرة فإن الصلاة فيه ممنوعة. وأما من قال إنه لا يضر القبر والقبران لأن المقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا دفن فيها ثلاثة فأكثر، فهذا قول ضعيف. والصواب أنه ما دام هذا المكان يسمى مقبرة فإنه لا تصح الصلاة فيه. فإن قال قائل أرأيتم لو كان هذا المكان معدا للمقبرة ويقال أنه مقبرة لكن لم يدفن فيه أحد، فالجواب أن الصلاة فيه جائزة لأنه لا يصدق عليه الآن أنه مقبرة. ومن فوائد هذا الحديث منع الصلاة في الحمام، يقول هو الحمام. طيب الكنيف والمرحاض من باب أولى لأنه أخبث، حتى لو قدر أن المرحاض كبير وجانب منه طاهر لا يصل إليه البول أو الغائط فإن الصلاة فيه لا تصح، لأنه إذا لم تصح الصلاة في الحمام ففي هذا المكان من باب أولى ألا تصح. خذ معك الآن ثلاثة أمثلة: المقبرة، الثاني الحمام، والثالث المرحاض. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. وهو جدير بالتضعيف، لكن ابن حجر رحمه الله يذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب لأنها مشهورة بين الفقهاء، فيحب أن يبين مرتبتها من حيث الصحة والحسن والضعف. نأخذ هذا الحديث، يقول نهى أن يصلى في سبع مواطن. المواطن جمع موطن، والمراد به مكان، المكان هنا المراد بالموطن هنا المكان وإن لم يستوطنه الإنسان. المزبلة يعني ملقى الزبالة، والزبالة هي الكناسة لأنها لا تخلو غالبا من أشياء قذرة، وقد تكون من أشياء طاهرة لكن لا يليق أن تقف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان، لأنه إذا كان نهي أن يتنخم الرجل في المسجد لأنه مكان الصلاة فالمزبلة من باب أولى أن ينفر الإنسان منها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد في قبلية فعزل الإمام، لأن هذا غير لائق. الثاني المجزرة، محل الجزارة أي محل ذبح البهائم، لا يتصح الصلاة فيها لأنها لا تخلو غالبا من أنتان وأقدار ودماء. والثالثة المقبرة وسبق الكلام عليها. والرابعة قادعة الطريق، ليست الطريق قادعة الطريق أي الطريق المقروعة، فقارعة هنا اسم فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى في عيشة راضية أي مرضية. المعنى قارعة الطريق من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، والمراد الطريق المقروعة أي التي تقرعها الأقدام. فأما الطريق المهجورة فلا تدخل في الحديث. وكذلك لو كان الطريق واسعا وجوانبه لا تطرق فإنه لا يدخل في الحديث، وإنما نهي عن ذلك لأن قارعة الطريق إذا صلى الإنسان فيها فلا يخلو من أمرين، بل من أحد أمرين: إما أن يشغله الناس عن صلاته لأن الناس يستطرقونه وإما أن يضيق على الناس طريقهم. والطريق حق لمن؟ حق للسالك. وهذا سيصلي في قارعة الطريق فيضيق على الناس أو يحصل له تخويش يمنعه من كمال الصلاة. الخامس الحمام. الحمام سبق الكلام عليه. السادس معاطن الإبل فسرها أصحابنا رحمهم الله بأنها ما تقيم فيه وتأوي إليه. ما تقيم فيه وتأوي إليه يعني الحوش. تعرفون الحوش؟ الحوش الذي تأتي الإبل إليه وتنام فيه وتخرج منه وتسرح ثم ترجع إليه. هذا معطن الإبل. وليس مبرك الإبل. المعطن هو الذي تتخذه عطنا أي محل إقامة. وزاد بعض أهل العلم وما تقف فيه بعد الشرب، لأن الإبل من عادتها إذا شربت فإنها تتقدم قليلا عن الحوض ثم تقف وتبقى تبول وتبعر، هذه عادتها. فيقول هذا من معاطن الإبل، وهو في اللغة معطن لا شك. حتى في العرف الآن يقال العطن يعني المعطن، فهو إذن يدخل في ذلك. إذن على هذا التقدير أو على هذا القول يكون معاطن الإبل شيئين: الأول ما تقيم فيه وتأوي إليه، والثاني ما تعطن فيه بعد الشرب. وإن لم تبت فيه فإنه لا يحل، لا فإنه ينهى عن الصلاة فيه. لماذا؟ إذا كانت الإبل موجودة فإننا نقول في التعليل كما قلنا في إيش؟ قارعة الطريق، لأنها ستشوش عليه وهو على خطر منها. وإن كانت غير موجودة فلأن هذا مأوى الشياطين. مأوى الشياطين لأن الإبل خلقت من الشياطين، وعلى ذروة كل واحد منها شيطان، كما جاء ذلك في أحاديث وإن كانت ضعافا لكن تعليمها وجيه. وخلقت من الشياطين أي أن من طبيعتها الشيطنة. والتمرد وليس المعنى أن الشياطين هم أصلها، وهو كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني أن طبيعته العجلة، هذه أيضا طبيعتها الشيطان. فلا يصح أن يصلي فلا يجوز أن يصلي في معاطن الإبل. السابع فوق ظهر بيت الله، ولم يقل في بطن بيت الله، قال فوق ظهر بيت الله. وذلك لأن الكعبة المعظمة زادها الله شرفا وتعظيما ليس لها جدار في سقفها فيما سبق، ليس لها جدار في سقفها فيما سبق، وإذا صلى لم يكن بين يديه شاخص منها، يعني ما في شيء قائم حتى يتجه إليه، فلا يكون موليا وجهه شطر المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام منفصل عن الجهة التي هو فيها أي أعلاها وسطها. هذه هي العلة. أما داخل البيت فلا نهي فيه لا في الفريضة ولا في النافلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، على أن القول بأن النهي يشمل ما في بطن الكعبة والحديث فوق ظهر بيت الله قول بلا دليل. على كل حال هذا الحديث سندا ضعيف لا يصح، لكن متنا ينظر إذا كان للأحكام التي في هذا المتن شواهد من الأحاديث الصحيحة أخذنا بها، لأن الأحاديث تشهد لها. فلننظر أولا المزبلة، لا ليس في الأحاديث فيما أعلم ما يدل على منع الصلاة فيها، لكن التعليل الذي ذكرنا يؤخذ منه إيش؟ منع الصلاة فيها، وهي أنها لا تليق بالمصلي الذي يقف بين يدي الله أن يقف في المجزرة. الثانية المجزرة نفس الشيء، غالبا تكون منتنة فيها الدماء وفيها الأوساخ فيها الأقدار، نعم، فلا تليق الصلاة فيها. طيب، بناء على هذا، إذا كانت المزبلة واسعة وجوانبها كلها نظيفة، هل يصلي فيها أو لا؟ يصلي فيها. وكذلك يقال في المجزرة، إذا كانت المجزرة فيها غرف أو حجرات نظيفة ما فيها شيء لكنها داخلة في المجزرة، فإن الصلاة فيها صحيحة. طيب، الثالث المقبرة، عرفنا أنه لا تجوز الصلاة فيها مطلقا حتى في جوانبها البعيدة عن القبور، ما دام داخلا في اسم المقبرة فإنها لا تصح الصلاة فيها، فإنه يمنع من الصلاة فيها. لماذا؟ لألا نعم سد لذريعة الشرك. قارعة الطريق إن كانت الطريق نجسة فالأمر فيها ظاهر، إن كانت طاهرة كطرقنا اليوم، طرقنا اليوم طرق سيارات ما فيها شيء نجس، لكن نقول التعليل يؤيد هذا، لأن قارعة الطريق إن منع الناس الصلاة فيها، نعم، إن منع الناس المرور فيها فقد اعتدى عليه، والعدوان محرم، وإن لم يمنع شوشوا عليه كثيرا ولم يدرك أن يصلي الصلاة المطلوبة. الحمام سبق الكلام فيه، معاطن الإبل أيضا تعليل فيها، إن كانت الإبل موجودة فيخشى عليه منها ولم يستقر له قرار وهي تحوم حوله، نعم، وإن كانت غير موجودة فلأن معاطنها مأوى الشياطين. والرابع السابع فوق ظهر بيت الله، وعرفتم السبع، عرفتم أنه إنما لا تصح لأنه ليس في سطحها شيء شاخص يصلي إليه. ولهذا لما هدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم أمر أن يبنى خشب يتجه الناس إليه في صلاتهم ويطوفون عليه ويطوفون به في نسكهم. طيب، إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا، لكن لو صلى أتصح صلاته؟ يجب أن نعلم قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء لزمانه أو مكانه فإنه لا يصح، لأن تصحيحه مضاد لأمر الله ورسوله. فمثلا لو صام في العيد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين، لكن لو صام يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأننا لو صححنا لكان في هذا مضاد لله عز وجل ورسوله. كذلك ما نهي عن إقامة العبادة فيه من الأمكنة فإنه نظير ما ينهى عنه من الأزمنة، فإذا لم نصحح العبادة التي وقعت في زمن منهي عنها فيه، فكذلك إذا وقعت العبادة في مكان منهي عن إيقائها فيه فلا تصح. طيب، لو قال أرأيتم لو حبس في هذا أتصح صلاته؟ فالجواب نعم، لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أليس كذلك فهد؟ وين رحت؟ من الوادي جاي. نقول إن العبادة المنهي عنها في مكان كالعبادة المنهي عنها في الزمان، فإذا حبس فيها ولم يتمكن من الخروج فإنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو قال قائل مروه أن يصلي ويقضي، قلنا لا يمكن، هذا باطل، لأن الله لم يفرض الصلاة إلا مرة واحدة، وكل من قال من الفقهاء في هذا الباب أو في هذا الحيط في مسألة الدم المشكوك فيه إنه يلزم فعل العبادة ثم قضاؤها فهو قول لا معول عليه ولا صحة له. وكيف نقول افعل العبادة ثم نقول اقضها؟ لأننا إذا قلنا اقضها صارت العبادة الأولى باطلة، والباطل لا يجوز أن نأمر به. وإن قلنا أن العبادة الأولى مأمور بها وصحيحة قلنا إذن لا نلزمه بأن يقضي. فالصواب أن كل من أمرناه بفعل العبادة ثم فعلها فإنه لا يؤمر بقضائها على أي حال. فيه قوله ظاهر بيت الله، بيت الله، البيت بناء معروف أضافه الله إلى نفسه. ومن المعلوم بالاتفاق أنه ليس المعنى أن الله جل وعلا يسكنه، حاشا وكلا، لأن الله تعالى فوق العرش. لكن لماذا أضافه الله إلى نفسه؟ أضافه الله إلى نفسه تكريما وتعظيما، تكريما لهذا البيت وتعظيما له. واعلم أن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون وصفا أو عينا قائمة بنفسها أو شيئا يتعلق بهذه العين. الأقسام نعم ثلاثة، فإن كان وصفا فهو صفة الله وهو غير مخلوق، ككلام الله مثلا، كلام الله مضاف إلى الله عز وجل. وإن أحد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن كلام الله ماذا نعتبره؟ صفة، ولا بد، لأن الكلام وصف ولم يذكر شيء قائم بهذا الوصف فيكون صفة لله غير مخلوق. طيب، وإذا أضاف الله عينا قائمة بنفسها إليه فإنه ليس من صفات الله بل من مخلوقات الله، لكن أضافه الله عز وجل إلى نفسه تعظيما وتكريما وتشريفا، مثل وإن أحد من المشركين، مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى مثل قوله تعالى، أتينا بهذا، مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسمه. المساجد عين قائمة بنفسه، أضافها الله لنفسه تشريفا وتعظيما، ولذلك اكتسبت من هذه الإضافة أنه يجب أن تطهر من القدر، ولا يحل فيها شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء وما أشبه ذلك. ومثل قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، هذا من مثل مساجد الله، فيكون مخلوقا أو غير مخلوق يكون مخلوقا. ومثل قول صالح ناقة الله وسقياها، ناقة الله عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة. كذلك إذا كان الشيء متعلقا بعين قائمة بنفسه يعني متعلقا بمخلوق فإنه يكون مخلوقا، مثل قوله تعالى في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. من روحي المراد الروح المخلوقة ولا الروح التي هي وصف الله؟ مخلوقة. ولا أيضا ولم يحضرنا إلى الآن أن لله روحا، لكن وصف الله نفسه بالنفس فقال ويحذركم الله نفسه، وهي أيضا ليست صفة بل هي عين الله عز وجل، فيحذركم الله نفسه مثل ويحذركم الله ذاته. طيب، إذن فإذا قوله تعالى فإذا سويت ونفخت من روحي، الروح المضاف إلى هنا مخلوقة لأنها يعني متعلقة بمخلوق. ومثل قوله تعالى والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، المراد إيش؟ المراد الروح المخلوقة، لأن عيسى مخلوق والروح التي نفخت فيه مخلوقة. هذا إن قلنا إن هذا إذا لم نقل إن المراد بالروح هنا جبريل فإننا نقول هي روح عيسى وهي مخلوقة. هنا وفوق ظهر بيت الله من أي الأقسام الثلاثة؟ من الثاني الذي هو عين قائمة بنفسه. نعم، يعني تشبه المدينة تماما، يكون فيها البيع والشراء وفيها الطريق وفيها المتاجر وفيها الناس، إما القاضي يكون داخل غرفة البيت أو يدخل فوق البيت، فوق الفرض. يعني والثياب والأطعمة هذه للأموات ولا شنو؟ لا، هم يسكنون منطقة يسكنها الأحياء. ها، يعني إذا المقبرة منفردة. المقبرة محاطة بسور، وداخل السور يسكن الأحياء والأموات. داخل السور. يسكن الأحياء. إما داخل، إما القبر يكون في بيت داخل في حجرة من حجر البيت. القبر. القبر. يدفنون الموتى في بيوتهم، نفس البيت في بيوتهم، يضيق من جهة الأماكن أو يجعل الأماكن. إيه نعم، سبحان الله، هذا غلط. ما يمكن تضيق الأماكن، ما يمكن. حتى المسجد يكون مقبرة فيها أكثر من مسجد، اثنين أو ثلاثة مساجد في نفس المقبرة. لكن يا سعد، ما يمكن تضيق الأرض. كم مساحة مصر مثلا؟ كم مساحة؟ كبيرة جدا. طيب، هل الأموات ما ما ما ما تأخذ حاجة إذا تحت ميت؟ هذا شكل الأماكن من قديم الزمان، وهي هذه المناطق للأموات تستولى عليها الأحياء. لا يجوز. أقول لا يجوز للأحياء أن يسكنوا قبور الأموات، يعني الأموات حق بها. ما تصح ما دام القبور موجودة. ما تصح. الله أكبر. في بعض المساجد هنا الحمامات في سور المسجد، والذي فوق هذه الحمامات مكتبة. هل هي المكتبة هاي تعتبر خلع المسجد تستطيع انتهاء الكتاب؟ تبع ايش؟ تبع المسجد. هل تبع المسجد هي تحت الكتاب ويعني لها تحية مسجد ومحط الصلاة يعني فوق الحمامات؟ نعم، اي نعم، كل ما ادخله سور المسجد فهو منه. شيخ، مين تدخل السور من داخل؟ ها، لكن خارج المربع. هو مربع شيخ. ها، المسجد من قدام مربع، من آخر الزاوية المثلث. ما الزاوية المثلثة؟ هل الجدار الذي تلاقى عند الزاوية هل هي مدخل للحمامات؟ نعم. إذن هي من المسجد. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. في مسجد الحرام كثير من الحجاج يصلون النوافل العادية في الطرقات فيغيبون على النساء المارة، هل هذا حرمة؟ لا، كل من صلى في موضع خاص بغيره فليس لهم حرمة، ولهذا نقول الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمة، مرضى بين أيديهم ولا تبال، لأنه ما نفرض. نعم، يحيى. أنا علمنا كون النهي ظهر بيت الله تعالى لأنه وجد أمامه الشيخ. طيب، والآن الشيخ يوسف الآن له جدار وعليه يجوز يعني الصلاة. نعم، تجوز الصلاة. بارك الله فيكم. أحيانا تدخل الحمامات في صور النفس، فعليك يكون هناك في إدخال هذه الحمامات التي يعني تطبخ فيها الحاجات و لا، هذه مستثناء، يعني الذي أوقف المسجد استثنى هذا، ولهذا لو أراد أن يجدد بناء حمامات في داخل المسجد بعد أن تم بناءه ما يمكن. إيش؟ مسافر في الطريق، يعني مسافر في الطريق احترازا من المسافر في الجو. نعم. طيب، أراد أن يصلي في الطريق، يعني سبحان الله. إيش اسمك؟ محمد. ماذا يشغل طريق السيارات حتى لو كان طريقين متجاورين بالنسبة للأرض؟ كل يصنع، لا تصنع شيء، لا تصنع شيء. لكن الآن في الطرقات عندنا الخط الذي له فريقان ما يستطيع الإنسان يخرج ولا لا؟ نعم، مشقة. فهذا نقول الأمر واسع. أولا أنه أحيانا تجد فرج، أحيانا تجد فرج، يعني هي بفرج متسعات تنفضح حتى تصل المتسع والصدر، وإلا تجمع الأولى إلى الثانية. أو الثانية إلى الأولى وصلها قبل أن توصل السيد آدم. بعض مصليات النساء تكون أمام قبلة المسجد في سور المسجد وأمام المحراب الإمام عندهم يعني غرفة المصلى للمسجد. نعم. هل تصح صلاة المسجد؟ هي تصح، لكن لا يتابعن الإمام، لا يتابعن الإمام لأنهن أمامه. يعني فعليه تصلي به إحدى، تصلي بهن إحداهن. حتى ولو كان الإمام مصلي. نعم، ولو كان من المصر. على كل عادة أيضا لن تلتغى بصوتها، صوته هو يصل صوت الرجل يعني موصل إليه الإمام. نعم غلط، في قادة للجلس يعني المثال التي تأتي المسجد يعني بني لهم اللي تسلي خلق الإمام، بني لهم. لكن عندنا قاعدة وهي أنها لا تصح الصلاة قدام الإمام ولا لا؟ المزبلة وأبكم قرأ المزبلة أيهما صح؟ الكسر، الكسر، لأنه إذا جاء التفصيل بعد الإجمال فإن هذا المفصل يكون تبعا للمجمل في الإعراب، ويسمونه بدل بعض، بدل بعض ممكن. ويجوز الرفع على القطع والتقدير هي المزبلة إلى آخره. وعلى هذا فكلكم مصيب، من قرأ بالكسر فقد أصاب، ومن قرأ بالضم فقد أصاب، لكن أيهما أفصح، الكسر ولا الضم؟ الكسر نعم طيب، لكن الضم أيضا قد يكون فيه فائدة، تنبيه المخاطب، لأن المخاطب يتوقع أن يكون تابعا لما قبله في الإعراب، فإذا جاء مرفوعا توقف شدي رفع. نعم، فيكون في ذلك تنبيه المخاطب فيشبه ما يسمونه بالالتفات. نعم. أما الآن فنأخذ الدرس الجديد. قال وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أولا كلمة رواه الترمذي وضعفه، قال إنه ضعيف. لنسأل لماذا يذكر العلماء رحمهم الله الأحاديث الضعيفة؟ جلال. لا تكون مشهورة بين العلماء، لا ينبه على ضعفها حتى لا يأخذ بها. من أجل؟ لا يأخذ بها أحد على ضعف. نعم، لأنها قد تكون مشهورة عند العلماء فتنكر ليتبين ضعفها ولا يأخذ بها. هل الضعف ممن دون الصحابي أو من الصحابي محمود؟ الصحابة كلهم مشهور. إذا ضاع ممن؟ إيش؟ ممن دون الصحابة. طيب، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا يخفى أن لا ناهية، علامة النهي أنه حذفت النون. إلى القبور أي متجهين إليها، والمراد الجنس، فيشمل القبر الواحد كما في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ومعلوم أن الإنسان لا يعتكف إلا في مسجد واحد. والقبور مدفن الموتى، هذه القبور مدافن الأموات. قال الشاعر لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. كل أناس لهم مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. ولولا أن الله سبحانه وتعالى ينشئ قوما آخرين لفنيت الخليقة. وقوله ولا تجلسوا عليها، الجلوس معروف أي تقعدوا عليها أي على القبر. والشاهد من هذا الحديث قوله لا تصلوا إلى القبور، فيفيد النهي عن الصلاة إلى القبر بحيث يكون القبر بين يدي المصلي حتى وإن لم يكن في مقبرة، لأنه سبق لنا أن المقبرة لا يصلى فيها ولو كانت القبور في الخلف، لكن هذا صلاة إلى القبر. لنفرض أن قبرا في الفضاء جاء رجل يصلي إليه، نقول هذا حرام، لا تصلي إلى القبر. والحكمة من النهي لأن ذلك وسيلة إلى الإشراك به، فإن الإنسان قد يصلي أولا لله عند هذا القبر ثم يقع في نفسه تعظيم صاحب القبر فيصلي لصاحب القبر، فيكون هذا وسيلة للشرك الأكبر. والشارع له نظر وقصد في سد ذرائع الشرك بأي حال من الأحوال، وكلما كانت النفوس في الشيء أطمع كانت وسائله أمنع، لأن النفس تدعو إليه، فإذا لم يوجد ما يحذر منه ويبعد منه فإن النفس قد تقع فيه كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. فإذا قال ما حد هذا، قلنا ما جرى به العرف أو في مقدار 3 أذرع ونحوه. أما لو كان بعيدا فإن هذا لا بأس به. فمن فوائد الحديث الآن تحريم الصلاة إلى القبر، ومن فوائده أنها الصلاة في القبر باطلة، وإن كان مكان الصلاة طاهرا فإنه مكان منهي عنه بخصوصه فيقتضي بطلان الصلاة. وعلى هذا فيضاف إلى المواضع السبع أو إلى ما سبق من كونه مكانا لا تصح فيه الصلاة. ومن فوائده أننا نعرف به ضلال أولئك القوم في المسجد النبوي الذين يتقصدون أن يدعوا الصف الأول ليكونوا خلف الحجرة النبوية، وهم يقصدون أن يكون القبر أمامهم، مع أن القبر بعيد عنهم بواسطة ما أحيط به من الجدران، لكن هم يريدون هذا، هم يريدون هذا. ومن أراد الشيء وإن لم يصل إليه فإنه يعاقب. فهؤلاء غلاف في الواقع أن يذهبوا قصدا أن يصلوا خلف قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث سد جميع ذرائع الشرك، ويتفرع على هذا أنه يجب على الإنسان أن يراعي مقام الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون أحرص عليه من كل شيء، أن يتلمه عمل أو قول أو عقيدة، أعني الإخلاص، لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان هذا هو القصد من الحياة أن يعبد الإنسان ربه، فإنه يجب عليه أن يحافظ عليه كما يحافظ على دمه أو أكثر. أليس كذلك يا وليد؟ معنا؟ الحمد لله. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الجلوس على القبر، والنهي هنا للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، ولأن الجلوس عليه فيه نوع امتهان للقبر، وقد ورد الوعيد في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. الجلوس على القبر أهوى من الجلوس على الجمر الذي يمضي إلى الجلد ويحرقه. كيف؟ إيش؟ هي نعم، لأن يجلس أحدكم على جمر فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، يعني هذا أهون من أن يجلس على القبر، أليس هكذا؟ وقرأت أنا هكذا بالعكس. طيب، على كل حال هذا الحديث يدل على أنه حرام، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان له وجه الجلوس على القبر. طيب، فيها من فوائد هذا الحديث الجمع في النهي عن الغلو في القبور وعن امتهان القبور. من أين يؤخذ الغلو؟ من النهي عن الصلاة إليها، لأن هذا يؤدي إلى الغلو فيها، وعن امتهانها من النهي عن الجلوس عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن حق المسلم باق بعد موته، يعني حق المسلم من الاحترام اللائق به باق ولو بعد الموت، ولهذا لا يصح أن تركب على قبره لما فيه من الانتهاء، مع أن الميت لا يباشر هذا الانتهاء، لكن كونك تجلس فوق سطح بيته وهو القبر امتهان له. فيستفاد بهذا من هذا أن حرمة المؤمن باقية ولو بعد الموت. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ويتفرع على هذا أن أولئك الذين يمتهنون الموت بقطع أوصالهم بعد موتهم قد أخطأوا، لأن هذا نوع امتهان لهم. من يرضى أن تقطع يده أو كبده أو كليته أو ما أشبه ذلك؟ لا أحد يرضى، حتى لو رضي ما له حق، لأن بدنه عنده أمانة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. ونص الفقهاء، فقهاؤنا فقهاء الحنابلة، على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به، حتى لو أوصى به ما له حق أن يتصرف في نفسه، مع أنه ترتب على جواز بتر الأعضاء وبيعها أو ما أشبه ذلك، ترتب على هذا محظور عظيم فيما نعلم، يعني فيما نعلم بالسماع. يقولون في بلاد ما يختطفون الصبيان ثم يبقرون بطونهم ويستخرجون أكبادهم وقلوبهم وكلاهم للبيع، لأن الكبد تباع بملايين. فهذا لو فرض أنه مباح ويترتب عليه هذه المفسدة لمنع. ومن فوائد الحديث جواز الاتكاء على القبر، الاتكاء، وهذا غير الجلوس، يتكي عليه، لكن إذا عده الناس عرفا امتهانا فإنه لا ينبغي أن يتكي عليه، لأن العبرة بالصورة، فما دامت الصورة تعد امتهانا في عرف الناس فإنها وإن كانت مباحة ينبغي تجنبها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فيه عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. لو قال قائل: فطهورهما التراب، صح ولا لا؟ خطأ. نعم، فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد، يعني ليدخله، فلينظر يعني عليه، والفاء رابطة الجواب، واللام لام الأمر. فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا، الأذى اللطخة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه، والقدر هو النجس، وهذا يعلق كثيرا في النعلين، إما كتلة من الطين وإما كتلة من القدر. فليمسحه وليصلي فيهما، يمسح إيش؟ يمسح ما رأى من الأذى والقدر، والقدر يمسحه بالتراب، لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بفروش ولا ما حولها، لكن يمسحه بالتراب ثم وليصلي فيهما. اللام هنا للإباحة، يعني وله بعد ذلك أن يصلي فيهما لأنهما طهرتا. والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة: إذا وطئ أحدكم الأذى في خفيه فإن فطهورهما التراب، يعني يطهرهما تماما. مفهوم المعنى الآن؟ طيب، هذا الحديث يدل على مسائل، منها أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهما، ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتملا، أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر. لو قدر أن الإنسان ركب سيارته من بيته إلى المسجد ونزل وليس بين يديه أذن أو قدر، يحتاج أن ينظر؟ لا يحتاج. النظر هنا شيء من العبث، لكن هذا مع الاحتمال. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تنزيه المسجد عن كل أذن أو قدر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت عليه أجور أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. ويؤيد هذا قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإن قال قائل: إذا وقع الأذى أو القدر في المسجد فمن المسؤول؟ قلنا: هذا فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين عموما. ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بول سجلا من الماء. فيجب فرض كفاية على المسلمين أن يطهروا المساجد. فإذا كان هناك مسؤول فليبلغ المسؤول. فحينئذ نقول: يجب إما أن يباشر الإنسان إزالة الأذى والقدر بنفسه، وإما أن يبلغ، وإما أن يبلغ المسؤول. وإذا بلغ المسؤول برئت ذمته. لكن لو فرض أن المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدرة. ومن فوائد هذا الحديث أن مسح الخفين النعلين بالتراب يطهرهما، وظاهر الحديث العموم، حتى لو فرض أن فيما بين المخارز شيء من الأذى فإنه معفو عنه، ما دام ظاهر أسفل الخف نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه. ولو قلنا بأنه لا بد أن يدخل المسح إلى ما بين المخارز لكان في هذا مشقة، وكان الغسل أسهل من ذلك، لكن هذا مما جرى العفو عنه. وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة، وذلك لأنه لو ألزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقة، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمياه قليلة حول المسجد. ثم إن في إيجاب غسلها ضرا من وجه آخر، وهو إفساد النعل، لا سيما في النعال السابقة التي تخرج من الجلود، فإن غسلها لا شك أنه يؤثر فيها. ثم إنها إذا غسلت ودخل فيها المسجد من حين يغسلها لوث المسجد من جهة أخرى، وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة. فلهذا تبين أن عين الصواب ما دل عليه الحديث، لأنه أيسر وأوفق بقواعد الشريعة. وقال بعض أهل العلم: يجب أن يغسل، يجب أن يغسل، بناء على قاعدة عندهم، وهي أنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. المعنى اللي وراك أي أنت؟ ها؟ أي أنت؟ معنى؟ طيب، الذين قالوا لابد أن تغسل النعال والصفاء، بناء على إيش؟ على أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، كما قال صاحب زاد المستقنع: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، يعني غير الماء الطهور. فلما أورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالأحجار، وهو الذي يسمى الاستجمار، قالوا إنه مبيح وليس بمطهر. هذا التمسح بالأحجار مبيح وليس بمطهر فلا نسلم أنه يطهره. وأورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا أيضا إنه مبيح. ولهذا يقول التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار. وقالوا إنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فقط. فلو فرض أن اللباس صار رطبا وأصاب المكان فإنه ينجس اللباس، لأن العفو عن محل الاستجمار إنما هو في محله للاستباحة. لكن هذا القول كما تعرفون كما يتبين ضعيف جدا. والصواب أن التيمم رافع وأن الاستجمار مطهر. ومر علينا هذا في حديث المسعود إنهما لا يطهران. طيب، إذن على هذا الرأي يقول يجب على الإنسان إذا وطئ القدر فيه عليه أن يغسله، والصواب خلاف ذلك أن المسح كافي. فإن قال قائل إذا مسحهما عند المسجد بالتراب ففيه إشكال، لأن أثر الأذى أو القدر سيكون في الأرض في طريق الناس إلى المسجد، وربما تطوه الأقدام وهي رطبة لا سيما في أيام الأمطار. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال والله أعلم أن هذا مما يعفى عنه، أن هذا مما يعفى عنه، لأن القدر سوف يتفرق ويتبدل ويكون الغلبة ليش؟ للتراب، الغلبة للتراب. وهذا مما يعفى عنه كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح كافيا. ومما ويستفاد من هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ولكن التيسير في حدود الشريعة، في حدود الشريعة. ليس كل ما شق جاز أن ييسر، وإلا لقلنا إن الربا يجوز إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه ذلك. لكن نقول المشقة تجب التيسير في حدود الشريعة، بمعنى أن الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر. ومن فوائد الحديث أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر، أي شيء تزول به النجاسة فهو مطهر. ووجه ذلك أن التراب هنا أزال النجاسة فطهرت النعال والخفاف بذلك. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر أن النجاسة عين قائمة بنفسها، فإذا زالت عن المحل إيش؟ طهر المحل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع أو غير نافع؟ نافع، لأنه تزول الطهارة ويعود اللباس نظيفا جدا، قد يكون أنظف من الماء العادي. وعلى هذا أيضا إذا أدخلت الكيماويات على المجاري، مجاري الأقدار، وزالت الرائحة والطعم واللون يكون الماء طاهرا يتوضأ منه، لأن الحكم يدور مع علته. هو نجس لوجود النجاسة، هو طاهر لزوال النجاسة. ومن فائدة هذا الحديث جواز الصلاة في النعلين بقوله وليصلي فيهما، وهذا محل بحث. هل نقول أن اللام للإباحة في دليل قوله فليمسحهما، يعني معناها أنه بعد مسحهما يجوز أن يصلي فيهما؟ وعلى هذا فيكون هذا الحديث دانا على الإباحة، ثم يؤخذ استحباب الصلاة النعلي من دليل آخر. أو نقول إن اللام للأمر فيستفاد من هذا الحديث استحباب الصلاة في النعلي، يحتمل هذا وهذا. ولكن أصل المسألة وهو الصلاة في النعلين سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في النعلين، وكان الصحابة يصلون في نعالهم، بل أمر بالصلاة بالنعلين، أن يصلي الإنسان فيهما أو يجعلهما عن يساره أو تحت قدمه. وعليه فنقول إن الصلاة في النعلين مباحة جائزة، بل نقول إنها سنة، ولكن لنعلم أن السنن إذا ترتب عليها مفسدة صار تركها أفضل. ومعلوم أننا إذا قلنا الناس صلوا في النعال يترتب على هذا مفسدة، تلويث الفرش وتطهير الفرش ليس بالأمر السهل، والمشقة على من كان حول الإنسان، والتهاون في احترام المساجد. فمن ثم رأينا علماءنا رحمهم الله لا يفعلون هذا، حتى العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه خوفا من المفسدة. وكنت أرى أن هذا من السنة وأفعله، لقيت سنوات أفعله أصلي في النعلين، فبدأ الناس بدل ما كانوا إذا دخلوا المسجد رفعوا أيديهم نعالهم بأيديهم جعلوا يمشون بالنعال، وإذا وصلوا الصف خلعوها، فأتوا بالمفسدة وتركوا السنة. فرأيت أن العدول عن هذا أولى، خصوصا بعد أن فرشت المساجد بهذا الفراش، وكان بالأول مفروشة بالرمل. فعلى كل حال إذا كانت مسألة السنة بدليل الرسول قال وإلا فليجعلهما عن يساره أو تحت قدمه، فالمسألة السنة ما هي واجب، فإذا ترتب على السنة مفسدة فإن تركها أولى. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن التراب طهور، يعني حديث أبي هريرة أن التراب طهور كما أن الماء طهور، فيكون التراب في موضعه طهور، وكما أن الماء كذلك طهور. وعن معاذ بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. نعم نعم نعم قوله في القبور نعم القبور أي نعم نعم يشمل الكفار بالجلوس ولا بالأمراض؟ لا الجلوس ليس لهم حرمة، الجلوس ليس لهم حرمة، فلا يحرم الجلوس على قبورهم، أما الصلاة فيحرم. نعم يتخذ حذاء خاص بالمسجد. اي نعم كما قلت لك المسجد فيها مسجد، فيها مسجد العوام كما يقول الواصفون لهم العوام هوام، فهمت؟ والهوام تأتي بالطوام. وش هذا؟ نعم ها؟ ايش؟ وين هو فيه؟ نعم التعاهد ما غيبتم حتى لا يضيع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رجل صلى وبين يديه قبر لكنه يبعد عنه ستة أذرع. كان عرفا عند قريب حلقة الصلاة، كان عرفا هذا بعيد ستة أذرع، يعني مثلا إلى الزاوية هذه. نعم هذا في تفصيل، إن كان هذا العرف سلا وإن لم يكن عرفا فسلا، هذا كلام الأصل هذا ثلاثة أدوات بعيد، والذي يشاهد يقول هذا لا يصلي إليه إلا إذا كان هو نفسه قال سأصلي إلى هذا القبر، فهذا شيء آخر. طيب في حديث أبي مرثد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة للقبور بين شيئين متقابلين. نعم أي أنت جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد فيما يتعلق بالقبور بين شيئين متقابلين. نعم هذا هو؟ لا نعم أي نعم بين إهانة القبور والغلو فيها. أحسنت. بين إهانة القبور بالجلوس عليها والثاني الغلو فيها بالصلاة إليها. ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور؟ سدا لذرائع الشرك. في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ما يدل على أن التطهير تطهير النجس يكون أو نعم يكون بغير الماء. يلا بن هارون. في قول صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحد بالخيط طهور التراب. نعم. فجعل المطهر التراب. لكن من أين أخذنا أن هذا تطهير؟ يقول ويصلي فيه الماء لأن إذا كانت النجاسة باقية فلا يجب يصلي فيه. ما في شيء غير هذا. يعني لفظ يطابق المعنى الذي نريد. نعم محمد. قوله فطهورون. لأن الطهور بمعنى ها؟ بمعنى المطهر. صحيح. ما الفرق بين الأداء والقدر؟ جابر. وين أجب. الفرق بين الأداء والقدر؟ نعم. القدر أصبق عليه. إذا كان يستعقى ويستعقى. لا يخالف. فرقهما إلى الشماعة واجمعهما إلى السرقة. ما الفرق؟ الآن اجتمع كل ما يستقدر منه أشكل علينا ها؟ إذا نجاسة العذر أما الأذى كنا غير نجاسة يعني القدر هو النجاسة والأذى قدر كل ما يتقل ما يصير الله السلام من الأذى الطين وشبهه مما يتعدى به الإنسان. طيب ناخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث له سبب وسببه أن معاوية رضي الله عنه بن الحكم صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله فقال له معاوية يرحمك الله خاطبه يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم أي نظروا إليه نظر إنكار فقال واثكل أميه وهذه كلمة تقولها العرب للإشعار بالندم فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت رضي الله عنه ثم انتهت الصلاة فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رضي الله عنه فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه والله ما كهرني ولا نهرني ما كهرني بوجهه فعبس وقطب ولا نهرني بلسانه وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وأن شأنها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وانتهت القضية لم يأمره بالإعادة ولا وبخه على الكلام وإنما علمه هذا التعليم الهادئ الرشيد وهذا الحديث كما قلت له سبب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم كالقرآن الكريم إلى قسمين ابتدائي وسببي يعني أن بعضها يكون له سبب وبعضها لا يكون له سبب ومعرفة السبب تعين على فهم المعنى والمراد به وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في بيان أسباب الحديث منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون ضعيفا لكن هذا الحديث صحيح رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة المشار إليه ليس إشارة تعيين عين يعني وإنما هو تعيين جنس والفرق بينهما أننا لو قلنا إنه تعيين عين لكان تحريم الكلام يختص بتلك الصلاة المعينة وإذا قلنا تعيين جنس صار المراد كل الصلوات وهذا هو المراد أن الإشارة هنا إشارة لتعيين الجنس لا لتعيين العين. وقوله الصلاة ما دمنا قلنا الجنس يشمل كل ما يسمى صلاة، سواء كانت نافلة أو غير نافلة، وسواء كانت ذات ركوع وسجود أو لا. لا يصح بها شيء من كلام الناس، شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء سواء كان يتعلق بالصلاة أو لا، كل شيء. وقوله من كلام الناس أي من الكلام الذي يتخاطب به الناس، هذا مراده قطعا، وليس مراده مما يتكلم به الناس، لأن الناس يتكلمون بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة، لكن من كلام الناس أي مما يجري بينهم في المخاطبة. إنما هو إذا كان اللفظ هو محفوظ هو، فهنا هو ضمير الشاذ، يعني إنما شأن الصلاة التسبيح، تسبيح الله عز وجل، وذلك في الركوع والسجود والاستفتاح. في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وفي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. والتكبير، التكبير تكبيرة الإحرام، وهي مقدم التكبير، وهي أوكد التكبيرات، لأنها ركن لا تنعقد الصلاة بدونها. وأما بقية التكبيرات فالتكبير للركوع في المسبوق إذا وجد الإمام راكعا سنة، والتكبير في الانتقالات على القول الراجح واجب. وقراءة القرآن، قراءة القرآن يشمل قراءة الفاتحة وقراءة غيرها. والقرآن هو هذا الذي بين أيدينا، وهو مصدر كالغفران والشكران والكفران، إما بمعنى اسم الفاعل وإما بمعنى اسم المفعول. فبمعنى اسم الفاعل يكون تقديره قارئ، لأنه جامع كالقرية تجمع ساكنيها. وعلى اسم المفعول يكون مقروء أي متلو، وكلاهما صحيح. في هذا الحديث دليل على فوائد عديدة، منها أن الكلام كلام الآدميين مبطل للصلاة لقوله لا يصح فيها شيء، ومنها أنه لا فرق بين كون الكلام كثيرا أو قليلا، ولا فرق بين أن يكون في النفل أو في الفريضة لعموم شيء، ولا فرق بين أن يكون جاهلا أو عالما، ولا فرق بين أن يكون ناسيا أو ذاكرا لكلمة نعم لقوله شيء في سياق النفي. لكن الجهل والنسيان سيأتينا إن شاء الله الكلام عليهما، وأنهما لا يدخلان في الحديث، والحديث لا يدل عليهما. ومن فوائد الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكلام من حرف أو حرفين، المهم أن يكون كلاما. فإذا قال المصلي لشخص أي يعني أمر من الوعي، من وعى يعي أي، فهنا هذا كلام جملة كاملة فتبطل الصلاة، مع أنه ليس من حرفين. وإذا تنحنح وقال تبطل أو لا، لا تبطل، مع أنه من حرفين، لأن هذا الأخير إيش لا يسمى كلاما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الخلق، يعرف الكلام من غير الكلام، فعبر بالكلام. فما كان كلاما أبطلت به الصلاة، وما لم يسمى كلاما فإنها لا تبطل به الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يتعلق بخطاب الباري جل وعلا لا يقبل الصلاة. فلو قال المصلي ربي أسألك، ربي أستغفرك، ربي أشكرك، فهذا كلام مخاطب يخاطب به الرب عز وجل، فالصلاة لا تبطل بها، لأن هذا ليس كلام آدميين، ليس مما يتداوله الناس بينهم، بل هو دعاء وعبادة. واستثنى بعض العلماء خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال، حيث علمنا أن نقول السلام عليك أيها النبي، وفي هذا الاستثناء نظر، لأن السلام عليك أيها النبي دعاء وليس خطابا كالخطاب العادي، ولذلك يقول الصحابة وهم بعيدون عن مكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يسمعهم أيضا، فليس خطاب الآدميين المعتاد ولكنه دعاء. ولذلك الآن نحن نقول السلام عليك وأنى لنا مخاطبته، وعليه فالاستثناء فيه نظر، لأن هذا دعاء، لكن لقوة استحضار الإنسان لما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر بين يديه، كأنه حاضر بين يديه. ولهذا نقول إن الأثر المروي عن الذي رواه البخاري عن ابن مسعود قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. هذا الأثر وهو صحيح البخاري يعتبر اجتهادا من ابن مسعود في مقابلة النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته هذا الدعاء بهذا اللفظ السلام عليك، ولا قال قولوا هكذا ما دمت حيا بل أطلق. ولأننا نعلم أن الصحابة حينما يقولون السلام عليك لا يريدون خطابه المباشر حتى يقال إنه الآن قد توفي فلا يباشر بالسلام، ولأنه ثبت في الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله بإسناد من أصح الأسانيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يعلمهم التشهد وهو خليفة بلفظ السلام عليك أيها النبي، ولم ينكر عليه أحد. ومعلوم أن عمر بن الخطاب أفقه في دين الله من عبد الله بن مسعود، وعليه فنقول ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه فهو اجتهاد والصواب اتباع النص. وحينئذ لا يصح الاستثناء، استثناء بعض الفقهاء يستثنى من ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لاننا نقول هذا ليس خطابا مباشرا كخطاب المعتاد بين الناس، بل هو دعاء. نعم، فوائد الحديث بارك الله فيكم ان ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد، بغير قصد، فإنها تبطل الصلاة. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.